إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انضمت الإذاعة المصرية إلى التلفزيون لنقل المؤتمر الصحفي بين الرئيس المصري والرئيس السنغالي.